كلمات الشاعر بندر الحربي، أداء فيصل الحربي. صوت حرب النخبوي كلها على اللحن القوي من الرعد تدوي داوي بالعز يا حرب الدول يا فيصل اشلعها جهر والراس يقدح من سطر حرب الدول حرب الظفر للعز يا حرب الدول يا حرب يا اهل الكايدات على الثلاثة المجزات الشامخات الطيلات للعز يا حرب الدول الحرب في روس القمم ضريع على فرق الخشم وزل علم فوق يا شيخ الرجال.